بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا وصلنا إلى الكلام على صفة الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه. ودائما كنا بنكرر هذه المقولة، وهي دقة شيخ الإسلام رحمه الله في ترتيب الصفات. فهو على سبيل المثال هنا بدأ بالكلام على صفة الاستواء، وثنى بعدها بصفة العلوم، ثم بعد ذلك كانت صفة المعية. وهذا الترتيب كما سترى إن شاء الله أثناء الكلام ترتيب بديع. فتكلم الأول على صفة الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه، ثم جاء بعد ذلك بصفة العلو، أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. فإذا قيل أين الله، قلنا فوق السماوات سبحانه وتعالى. ثم لما جاء بعد ذلك بصفة المعية، من أجل أن تستقر المسألة، مسألة علو الله تبارك وتعالى، وحتى لا يقول أحد أن الله في كل مكان، فجاء بالآيات التي فيها معية الله تبارك وتعالى ليعرف بمعنى أن الله، بمعنى معية الله عز وجل، معنى أن الله مع المؤمنين، معنى وهو معكم أينما كنتم، بحيث تكون هذه المسألة واضحة بينة للناس، ليس فيها لبس ولا غموض، صفة العلو مع صفة المعية. فبدأ بالأدلة على صفة الاستواء، فقال: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآية هذه في سورة يونس، واللي قبلها في سورة الأعراف. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم قال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات السبع أو المواضع السبعة التي أخبر فيها الله تبارك وتعالى باستوائه على العرش تبارك وتعالى، وكلها قطعية الثبوت، لا يجوز لأحد إنكارها، لأنها نص صريح في كتاب الله تبارك وتعالى باستواء الله عز وجل على العرش، فلا يملك أحد لها إنكارا ولا تأويلا. لأن معنى استوى في لغة العرب إذا عدي بعلى، يعني استوى على، لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، لا يفهم منه في لغة العرب معنى آخر. ولذلك لو أن إنسان جاء يفسر آيات فكان هذا التفسير لا يوافق لغة العرب مطلقا، يعني لا هو في الكتاب ولا في السنة، وليس موافق ولا من قول الصحابة ولا الأئمة، وليس ولا تحتمل لغة العرب، لا يقبل منه، لأن القرآن بلسان عربي مبين. فإذا جاء الإنسان بكلام لا تحتمله لغة العرب ولا يقبل في لغة العرب، فكلامه مردود، فكلامه مردود، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فالعربي يفهمه. ولذلك أنت تفهم حتى المعنى الإجمالي، يعني لو أحيانا لو ما عرفتش المعنى التفصيلي للآية أنت تفهم معنى إجمالي. ليه؟ لأنك عربي، لأنك تتكلم بلغة العرب، لأن لغة التخاطب بيننا هي اللغة العربية، فلذلك المسألة مفهومة مفهومة. فاستوى على العرش، استوى أي على وارتفع. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به سبحانه عن نفسه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه. استوى في اللغة وفي تفسير السلف بمعنى على وارتفع، على وارتفع. الكيفية كيف على كيف ارتفع؟ الكيفية مجهولة لا ندري، الله أعلم. استواء يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. لفظة بائن من خلقه، بائن من خلق، بائن يعني منفصل، حتى يرد على من يقول ان الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرة يحل في مخلوقاته، زي بعض طوائف الصوفية لأقوالهم شنيعة في ذلك، ان الله يحل في مخلوقاته. لا، الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم، ليس هناك حلول ولا اتحاد بين الله عز وجل وبين احد من خلقه. ودي طائفة مشهورة اسمها يعني، أو وصف الله عز وجل بهذا بأنه يحل في مخلوقاته ويتحد معه. حتى إن هؤلاء يعني من شناعة أقوالهم قالوا بأن فرعون أكثر توحيدا من موسى. شوف القبح وصل لدرجة إيه، لأنه بيقول ربنا يحل في مخلوقاته، يحل فيه، فهو عنده، هو لما ربنا بيحل فيه فقالوا أن فرعون فاهم الموضوع أكثر من موسى، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ففهم أن ربنا بيحل فيه، أما موسى فإيه بيقول أن الله عز وجل في السماء فقط. دخل القبح يعني لهذا من في غاية القبح والعياذ بالله. وهذا لا يقوله مؤمن، يعني فرعون الذي ادعى الربوبية والكافر الذي هو علامة على كل كافر وطاغية يكون برضو فاهم بالتوحيد أكثر من موسى؟ هذا أمر في غاية القبح وغاية الفظاعة. هما دايما الإنسان لما يبتدع بدعة ويخالف الشرع أحيانا بيلتزم بلوازم في غاية السوء، في غاية الخطورة. إن البدعة بتجر إيه؟ بتجر بدعة، والمعصية بتجر معصية، وهكذا. زي الطاعة ما بتيه، ما تأتي بطاعة، الطاعة بتجيب وراها طاعة. ولذلك قال بعض السلف إذا رأيت الرجل على معصية فاعلم أن له عندها أخوات، لمش لوحدها، المعاصي بتجيب بعضها، تجر بعضها. وإذا رأيت الرجل على طاعة فاعلم أن له عندها أخوات، تأتي الطاعة بطاعة، ببركة الطاعة تأتي وراءها طاعة. يعني أنت تصلي الفرض، تتوضأ وتصلي وتمكث في المسجد، تجلس في مجلس علم، تلتقي بإخوانك، دي كلها طاعات جابها أصلا طاعة بداية، وأن الإنسان دخل إلى المسجد أراد للصلاة، فتأتي الطاعات بعد ذلك. الطاعة تدل على أختها كما أن المعصية تدل على أختها، وكذلك البدعة. فالإنسان إذا خالف الشرع، إذا خالف الشرع بتأتي معاصي كثيرة تباعا لذلك. فأهل السنة كانوا يقولون الله مستوى على عرشه، الرحمن على عرش استوى، ويكتفوا بذلك. وهذا ما يقول الصحابة، يعني كلمة بائن من خلق هذه ما تجدها في أقوال الصحابة، لأن هذه البدعة، بدعة الحلول والاتحاد، لم تكن على عهدهم، فكان الأمر مستقر على الإيه؟ على المنهج والمعنى الصحيح بلا معنى باطل. فلما بدأ أهل البدع يضعوا معاني باطلة ومعاني سيئة، فوضع لها أهل السنة الألفاظ التي تدل على المعاني الصحيحة وعلى الاعتقاد الصحيح. يعني مثلا لفظ القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، هذه ما كانت على عهد الصحابة، لكن وضعها السلف لرد على من قال بأن القرآن مخلوق، فكان يقول القرآن كلام الله وخلاص المسألة تنتهي على ذلك. لكن لما جاءت البدع وأطلت برأسها وبدأ المبتدع يتكلم في هذه المسائل، بدأ السنة يضع لها ما يوضح المعتقد الصحيح، فقالوا الله عز وجل، فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، معنى استواء يعني على وارتفع. الكيفية، كيف استوى كيف ارتفع، نعلمها لا نعلمها نجهلها يليق بجلال الله عز وجل وكماله. وكما روى عن الإمام مالك وروى ذلك عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وروي هذا مرفوعا عن النبي لكن فيه ضعف، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وزمن هذه القاعدة قاعدة عامة في كل الصفات. ما الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، عارفين المعنى. الكيف مجهول للكيفية ما نعرفهاش، لأن صفات الله تليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وتعالى، فليس كمثله شيء، ما حدش يقدر يكيف صفات ربنا بنا. والإيمان به واجب، واجب وفرض أن تؤمن بهذه الصفة وبغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، لأنها تجر إلى أحيانا مهالك، ولم نؤمر نحن بالكلام عن الكيفية أو بالسؤال عن الكيفية، لما أمرنا بالإيمان، أمرنا بأن الإنسان يكون يتأمل في ذلك في صفات الله عز وجل مش في الكيفية في المعاني. يعني على سبيل المثال صفة العلو والفوقية بتجعلك تعظم ربك تبارك وتعالى، فهو العلي الأعلى تبارك وتعالى، هو الأعلى سبحانه وتعالى، فتعظمه تجله تكبره تبارك وتعالى. هناك بعض المبتدعة فسر استوى بمعنى استولى، لك استوى على عرش يعني استولى على عرش، ويحاول دائما يفر من من من الإمام الصفة المعنى الصحيح، فدائما يضع لها معنى باطل، فقالوا استولى وجابوا الدليلهم بقى في ذلك. يعني المفروض الإنسان لما يكون يأتي بمسألة شرعية يأتي بدليل منين؟ من القرآن أو من السنة، حتى إذا لم يجد يبحث في أقوال الصحابة في أقوال الأئمة، لكن ده هم ما جاءوا إلا بقول نصراني، بقول الأخطل النصراني في قوله استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراب. قالوا استوى بشر يعني استوى مش معناه على وقف عليه، بقى استولى عليه. فطبعا شغل الإسلام كان له رد لطيف جدا على ذلك، فقال ان الاخطل ليس ممن يستشهد به في اللغة، يعني مش امام مثلا من اللغة عشان نقول ان كلامه معتمد. الامر الثاني انه نصراني، والنصارى اصلا عندهم خلل رهيب جدا في الاسماء والصفات، يعني اليهود والنصارى عندهم خلل رهيب في الاسماء والصفات، ولذلك انت بتجد لما يتكلموا عن الله يعني انت يقشعر بدنك لما يتكلموا، يقشعر بدنك ما يقدرش يستحمل. يعني مثلا لما يجي اليهود يقولوا لما يجي اليهود مثلا يقولوا ان ربنا بيمرض وتعوده الملائكه، تعالى الله عن ذلك، يعني انت ما تقدرش، ما ايه ده، انت تتكلم عن الله عز وجل، عن الله يمرض وتعود الملائكه تروح تزوره، حاجه يعني ما تتخيلها، لا يقبلها عقل ابدا. لما يقدر يقول لك ده ربنا نزل ودخل في بطن مريم وعاش 9 شهور في بطنها، وبعدين اتولد وبعدين كبر وبعدين رضع وبعدين دخل الحمام وبعدين في الاخر اتصلب، وما ايه ده، انتوا عمان تتكلمون؟ إذا كنتم تتحدثون عن نص الله عز وجل أعظم وأجل، الله الكبير المتعال العظيم تبارك وتعالى، فأصلا عندهم خلل أصلا في الايه في الأسماء والصفات، فيبقى هو ليس من أئمة اللغة، وأصلا هو أصلا بطبع الحال عنده هذا الخلل أصلا، فكيف يستشهد بمن هو على غير الملة، ومش على غير الملة حتى بيفهم في الموضوع، لا ده هو حتى نفسه في عقيدته وفي أصول إيمانه اللي هو بيعتقدها دي عنده خلل رهيب جدا في هذه المسألة. وغير ذلك ان استوى ما تنفعش ابدا بمعنى استولى، ان هذا لا تحتمل لغة العرب، مفيش في لغة العرب استولى بمعنى استولى. ايوه بالظبط كده، هتيجي المسألة الثانية بقى دي ان هو طالما استولى يبقى ايه؟ خد من حد يبقى فيه منازع لله. بقول لك لوازم رهيبه باطله جدا على قول اهل البدع. يبقى طالما استولى يبقى كان في حد بينازعه لان اخذوا من احد. طب ولا احد ده احد؟ طبعا هم ما يقدروش يقولوا الكلام ده طبعا. غير كده ان ليس هذا ابدا تفسير السلف، لم يرد هذا مطلقا عن احد من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام ولا الائمه المشهود لهم بالامامه في الدين. وكذلك لو فسر استوى بمعنى استولى، طيب يبقى يعني ما كل حاجه الله عز وجل مستولي عليها مش كده؟ كلها في ملكه. يعني لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنه مستول على الجميع ومالك الجميع، فلا يكون لذكر العرش هنا فائدة. يعني انه اسمعنا استوى، لو استوى معنى استوى اسمعنا العرش، ما كل المخلوقات ربنا ايه المستوى عليه يملكها في ملكه تبارك وتعالى، هي ملكه وملكه تبارك وتعالى، يبقى ما فيش فائده ابدا في ذكر العرش. فهذا كلام في غايه البطلان، يعني بس حبينا نقوله للبيان فقط. فهذا معتقد اهل السنه ان الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله. وهذه الأدلة الله عز وجل ذكر هذه الأدلة في سبع مواضع من كتابه تبارك وتعالى، وهذا اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. تلاقي بعض الناس برضو بعض المتفذلقين تلاقي يقول أحيانا كلام كده شكله حلو متزخرف كده ومتزين لكن معناه مر قوي. يقول لك إيه؟ إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان فهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. كلام شكله كده ايه ظريف لكن معناه مر باطل جدا. ان الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان فهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. يعني ايه بقى على ما كان قبل خلق المكان؟ يعني ايه على المكان؟ طب قبل خلق المكان ما كانش فيه حاجة، يبقى هو ليس في مكان معاني. لكن نقول أن الله تبارك وتعالى كان الله ولم يكن شيء قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأول فليس قبله شيء. ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلام سليم يقبله الصدر والقلب والعقل بلا أي مشكلة. الله عز وجل كان ولم يكن شيئا قبله فهو الأول فليس قبله شيء. ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش تبارك وتعالى. والله عز وجل ذكر ذلك، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وثم هنا تفيد الايه؟ الترتيب، أن الله استوى على العرش بعد خلق الايه؟ السماوات. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش، هذه مسألة مهمة. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش، ودي مسألة ننتبه لها. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش. مسألة ثانية أن العرش لا يحد الله، الله عز وجل أعظم وأكبر من العرش. العرش هذا أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعظم وأجل وأكبر. فما حدش يتصور أن العرش يحوي الله أو يحد الله، تعالى الله عن ذلك. الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من كل المخلوقات مجتمعة، فالله أعظم من ذلك. فما حد يتصور أن ربنا الله لا يحتاج إلى العرش، حد يتصور أن الله محتاج إلى العرش، ولا حد يتصور أن العرش يحده تبارك وتعالى، لأن كيفية الاستواء نحن في الحقيقة نجهلها، لا نعلمها. كيفية الاستواء نجهلها، فكيفية الاستواء نجهلها. فالله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء من مخلوقاته. والعرش لا يحد تبارك وتعالى، يعني لا يحد ولا يحيط به. فالله عز وجل أكبر وأعظم وأجل من ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة على صفة العلو. قال وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. صفة العلو لله تبارك وتعالى. وهذه الآيات تؤيد علوه تعالى وارتفاعه تبارك وتعالى فوق العرش في قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الرفع ده بيكون فين؟ يعني شمال يمين فوق تحت، كن فين؟ في أي جهة؟ العلو كده إلى أعلى في رفع الأسفل. اللي يقول رفع الأسفل ده ما بكلمش لغة العرب، مع عمره ما تيجي رفع الاعلى مش كده، رفع الاسفل مش كده، ومع عمره ما تيجي رفع اليمين ولا الشمال، رفعك ولا يبقى يدل على ايه؟ على صفة العلوم. كذلك من رفعه الله اليه، نفس المساله، اليه يصعد الكلم الطيب. يصعد، يصعد يعني لفين؟ فوق ولا لتحت ولا شمال ولا يمين ولا بزاويه؟ لفوق. اليه يصعد. اي انسان يعرف ادنى شيء على لغه العرب يفهم ان الرفع الاعلى، اليه يصعد يبقى الايه؟ يبقى الاعلى. كذلك حتى شوف فرعون او منها المصعد فعلا انه ايه بيطلع، يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. فرعون كان يعلم ايه؟ ان الى موسى فين؟ في السماء. فابني لي صرح بقى علي عشان اطلع الى اله موسى. فكان بالعلم الفطري الغريزي فيه انه عارف ان ربنا ايه؟ في السماء. ولذلك انت اي طفل لو تقول له ربنا فين؟ يقول لك ايه؟ يقول لك فوق، يقول لك في السماء، مش كده؟ اي طفل. ليه؟ لان دي فطرة موجودة في الانسان. انت لما بتيجي تدعو ليه تصعيدك؟ انت بتفعيدك لان في شيء بياخدك لفوق، مش كده؟ في شيء بياخدك لفوق، فانت تبتهل الى الله وانت بتدعو. حاجه دايما بتاخدك ليه؟ لفوق دايما، حاسس لان من تدعوه فوق السماء، فعمال ترفع ايديك وتتوسل وجواك ان الذي تدعوه فوق السماء. جواك حاجة، جواك كده. كل واحد فينا بيجد هذا في نفسه أم لا؟ هو بيدعي ربنا حتى هو ساجد، وانت ساجد جبهتك على الأرض وتدعي ربنا، حاسس ان الذي تدعوه فوق أم لا؟ هذه فطرة موجودة جوا كل واحد فينا. حتى ان بعض السلف أظن كان اسمه أبو حمزة، فكان بيناظر واحد من البدع اللي بيقول ربنا في كل مكان بتاعه، فواقف فبيعمل كده، رفع صبعه كده، بيقول ايه؟ انت تقول ان الله في السماء، انت تقول ان الله في السماء، بيعمل كده. فقال انظر الى يدك او انظر الى اصبعك، عمال يعمل كده، حاجه جوانا كلنا. ترفع بالتوحيد صبع واحد مش ثلاثه مثلا ولا اثنين ولا خمسه، لا تعمل كده. ودايما الاشاره لفين؟ لفوق، عند فطره جواك. فقال له يعني بص لايدك، بايدك نفسها، شوف منك انت. فضرب رجع المنبر وقال حيرني ابو حمزه، حيرني ابو حمزه، ما خلاص هيرد يقول ايه؟ هذه فطره مركوزه جوه الانسان، يدعو، يقعد يتوسل، يدعو الله عز وجل، شيء ياخذ فوق، ان الله عز وجل الذي يدعوه فوق السماوات سبحانه وتعالى جل شانه. فدي زي ما قلنا فطره مركوزه داخل كل واحد فينا. يعني حتى يعني سألت اي حد هذا السؤال، طفل صغير يشير لك بالتوحيد وايه؟ لفوق، لان دي فطره موجوده داخل الايه؟ حتى في فرعون هذا، حتى في اليهود النصارى مثل هذه المساله، الذين لم تتلوث ايه قلوبهم بالكفر والضلال، لقيتهم كده. وده عند اي ايه؟ عند زي ما قلنا فطره مكوزه. فرعون قال ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب ساطلع الى اله موسى. وروي في روايه بني اسرائيل انه رمى بسهم الى السماء فارتد اليه عليه دم، فقال قتلت اله موسى. روي هذا كنوع من الفتنه له يعني. فهذه الصفه جاءت في هذه الايات، وفي قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض وأم أمنتم من في السماء. هنا التصريح بأن الله عز وجل في السماء. السماء لها معنيين، إما السماء اللي هي خلق الخلق اللي هي السماوات اللي هي سبع سماوات، أو السماء يعني العلو جهة العلو، يعني كل ما هو فوق اسمه إيه؟ سماء. يقول لك في السماء فوق، يقول لك الطائرة طائرة في السماء، يا طائرة في السماء يعني لزقة في السماء ولا عليها، لا في السماء يعني جهة العلو. فإذا قصد بجهة العلو فمعناها أن الله عز وجل في السماء يعني في العلو، والله عز وجل له صفة العلو. لو فسرت السماء بمعنى السماء اللي هي المخلوقة اللي هي سبع سماوات، ففي هنا بمعنى على، يبقى أمنتم من في السماء يعني على السماء فوق السماء. طيب احنا لما بنقول أي مسألة لابد عليها من ايه؟ من دليل. طب كلمة فيه، في احنا ممكن نفهمها يعني ايه؟ في الشيء داخل. طب قلنا بقى على ديت، هل ممكن فيه تأتي بمعنى على او فوق في لغة العرب؟ ما لازم لما نقول حاجة مش انا كل لسه مش هنقوله، لو الكلام لا يوجد في لغة العرب يبقى كلام مرفوض. اين نجد ذلك؟ والسلف قالوا ان فيه هنا بمعنى على او فوق. اين الدليل؟ من القرآن، وطبعا ده حاكم على لغة العرب. أين الدليل؟ فكروا كده، فقول فرعون برضه، بس مش في الآية اللي ذكرها شيخ الإسلام. لا لا مش كده، في قول الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني هيأور الجذع ويحطوهم فيه، ما راح يعمل ايه؟ هيعلقهم عليه مش كده؟ يبقى هيبقى فيه هنا بمعنى ايه؟ على الجذع، على الجذع يعني هربطه على الجذع، هيصلبه على الجذع، يبقى فيه بمعنى ايه؟ معنى على. فامشوا في مناكبها، قل سيروا في الارض، سيروا في الارض يعني هنخش جوه الارض، هنعمل خنادق في الارض نمشي فيها، ولا سيروا في الارض يعني ايه؟ عليها، على الارض. يبقى تأتي فيه بمعنى ايه؟ بمعنى على. لذلك السلف فسروا هنا أأمنتم من في السماء اي من على السماء فوق السماء. وهذا طبعا الموافق لمعتقد السنة، وهذا اعتقاد المسلمين. فهذه لا تدل على صفة العلو لله تبارك وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفيك ورافعك إلي، قيل هنا التوفي بمعنى وفاة النوم، يعني مثل النوم. وقيل في معناها متوفيك ورافعك إلي، متوفيك أي آخذك إلي، يعني كما نقول موف لك ديني، موف لك ديني. وقيل بمعنى يعني ناهي أجلك على الدنيا مؤقتا في هذه الفترة ثم إيه؟ تعود مرة أخرى. كل هذا تفسير في معنى متوفيك، لأن معتقد المسلمين جميعا أن عيسى، هل عيسى مات؟ هذا اعتقاد كل المسلمين أن عيسى رفعه الله عز وجل، وأن المصلوب إنما هو شبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما الله عز وجل بنص صريح قال بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هذا اعتقاد كل المسلمين، وعيسى عليه الصلاة والسلام في السماء حي ينزل في آخر الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام. وقيل إن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وكسره للصليب دل على أنه إيه؟ لم يصلب. فده معنى الايه؟ معنى قول، معنى قوله تبارك وتعالى اني متوفيك الي، او كلام اهل العلم في قول الله تبارك وتعالى متوفيك الي. وطبعا الايات التي تدل على العلو الفوقيه كثيره جدا، وكذلك الاحاديث، واذا قلنا هذه فطره مركوزه داخل الانسان. ثم بعد ذلك جاء شيخ الاسلام بالايات التي تدل على معيه الله تبارك وتعالى، وهي الآيات اللي بيحتاج بها اللي يقولك ربنا في كل مكان، لكن هو فهمها على نحو غير صحيح، لان الآيات كلها متفقة ليس بينها اختلاف. فالله مستوى على عرشه باين من خلقه فوق سماواته، علمه محيط بكل ذرة في الكون، ودي معنى هو معكم يعني بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. فعشان كده قلنا ايه، جاء شيخ الاسلام عز وجل بالكلام على الادله على صفه المعيه، حيث المساله اللي هذا المعتقد كله متفق، وحتى لا توهم احد او تدخل عليه البدعه بان الله عز وجل في كل مكان. فقال وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظ ختام ايات المعيه، الايه بتختم به هنا وهو معكم اينما كنتم ان والله بما تعملون بصير. طب شو الايه اللي بعدها؟ وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فختام آيات المعية فيها اسم الايه؟ البصير والعليم، وتتأمل يبقى هتفهم معنى المعية هنا، لأنه بما تعملون بصير يعني معكم ببصره لا يغيب عنه شيء من أفعالكم ولا من أقوالكم، إن الله بكل شيء عليم يعلم كل شيء تبارك وتعالى. أولا صفة المعية، المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معناها أن الله تبارك وتعالى مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء، يعني الله أن الله تبارك وتعالى محيط بخلقه عالم بهم يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. حركة الورقة يعلمها الله، الورقة من سقوطها من الشجرة إلى أن تصل الأرض يعلم الله كم حركة تحركت، يعلم الله كل ورقة سقطت، كل حبة في الأرض نبتت أم لم تنبت، كل قطرة ماء تتحرك يعلمها الله تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خطرات الإنسان أفكاره التي تدور في رأسه يعلمها الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى جل شأنه، سبحانه وتعالى جل شأنه تبارك وتعالى. فدي المعية العامة، معية العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة. ففي قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يخبر تبارك وتعالى عن نفسه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو سبحانه مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو سبحانه يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل في الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي وما يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. هذا النوع الأول من أنواع المعية. النوع الثاني من أنواع المعية وهي المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والتوفيق، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أو ذكر شيخ الإسلام الأدلة عليها في قوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى، وبقية الآيات التي ذكرها. فقوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، هذا لما كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وأحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا يحفظنا، إن الله معنا يرعانا، إن الله معنا ينصرنا على أعدائنا وينجينا من كيد هؤلاء. وقوله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، فهذا خطاب الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذا يخبر سبحانه عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. فالله مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، أن يحفظهم ويرعاهم ويوفقهم تبارك وتعالى. هذه المعية أو النوع الثاني من المعية هي المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد والحفظ والرعاية. وهذه الصفة، صفة المعية، لا تنافي علوه تبارك وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو تبارك وتعالى فوق عرشه مستوى على عرشه تبارك وتعالى، لا تخفى عليه من عباده خافية. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.